بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة من الأسئلة ولعلنا نأخذ النصيب الأكبر منها. لدينا رسائل السادة نعمان علي حسن من الرياض حي الشفا، والمرسلة دلال محمد المغربي، ونورة عبد العزيز العبيد من عنيزة، والأخت شين عين حا من القصيم رياض الخضراء، ومحسن حسين المسعودي، والمرسلة أم يوسف من القطر العراقي. نبدأ أولا برسالة نعمان علي حسن مقيم في الرياض بجوار المعهد العلمي، يسأل عن تارك الصلاة. يقول المستمع نعمان: رجل في قرية لا يصلي ولا يصوم ولا يقوم إلا بما يتنافى مع شريعتنا السمحاء مثل السرقة والمشاحنة بين المسلمين، فهل إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه؟ نرجو توضيح موقف المسلمين من هذا الشخص، جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وكذا بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن من ترك الصلاة فإنه كافر، ومعلوم أن الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يجلس في مقابر المسلمين، بل يجب أن يقع في الأرض في محل آخر غير مقابر المسلمين لئلا يؤذي الناس من أثاره وجيهته. فالحاصل أن من كان لا يصلي وعوهم بهذا فإنه لا يصلى عليه ولا يغسل، وإذا كان مع ذلك لا يصوم ويؤذي المسلمين صار الشر أكثر، ولكن العمدة في كفره على ترك الصلاة، نسأل الله العافية. ومن ذلك مما ورد في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، خرجه مسلم صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بينه وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وزينة سلامه الجهاد في سبيل الله. هذه الحاجة وما جاء في معناها كلها تدل على كل تعريف الصلاة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المرسلة دلال محمد المغربي من الخرماء. تسأل عدة أسئلة، تقول: حلق الشعر من الأمام حرام، ووضع السحاب من الخلف ما حكمه؟ لا يعلم في ذلك شيئا، لكن الأولى بالمرأة تنفر شعرها لأنه من زينتها ومن جمالها، لكن تخشيه وضع الشعر وأخذ شيء من تقصيره لا حرج فيه إن شاء الله، لكن الأولى والأفضل بقاؤه كاملا لما فيه من الجمال والزينة للمرأة، ولا سيما المتزوجة. فإذا أخذت بعضه وقصت بعضه فلا حرج في ذلك. وهكذا السحاب سواء من الخلف او من الامام لا حرج فيه اذا كانت العوره محفوظه، المهم حفظ العوره والعنايه بالعوره وسترها، لكن كونه من الامام افضل، واذا كان من الخلف فلا يكون حرجا اذا كانت العوره والسوره من الامام ومن الخلف. ايضا تقول: ما حكم لبس الثوب الابيض بالنسبه للنساء، هل هو حرام ام حلال؟ الابيض للنساء لا ينبغي لبسه لانه فيه تشبه بالرجال، لان الغالب على الرجال لبس الابيض، فتعاطيها الأبيض فيه نوع مشابهة للرجال، فالذي ينبغي ترك ذلك إلا إذا جعل فيه ما يخصه بالنساء من ثياب خاصة وتفصيل خاص شيء يبعده عن مشابهة الرجال فلا حرج. أما كونه على زي الرجال فلا يجوز لما فيه التشبه. نعم. أيضا تسأل عن لبس الشعر، وأعتقد أنها تقصد الباروكة، لأنها تقول: سواء كان هذا الشعر لونه أسود أو أشقر أو غير ذلك، فما حكم لبسه؟ أما الباروكة وهكذا وصف شعر الشعر كله منها لا يجوز، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصل ولا عن الراسلة والمستوصلة، وهي التي تضم إلى شعرها شعرا لترسيمه أو لطوله أو تخسيره، كل هذا لا يجوز. وهكذا لبس الباروكة، فقد ثبت عن رسول الله قال لما راى ذلك: بهذا هلك بنو اسرائيل، بهذا هلكت نساء بني اسرائيل لما اتخذوا خبه الى الشعر. وثبت في حديث معاويه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا، فهذا يدل على ان لبس الباروكه المعروفه لا يجوز، لانه اشد من الوصل، اذا وصلوا شعرا بشعر محرم وكبيرا من الكبائر فلا شك أن لبس البارونكة الذي شعره مزور طلب عليه الماء لا يحلاك اليهود، كل هذا يدل على أنه منكر. والحصر القصد أنه من عمل اليهود، وأن مما أعز به لشعب الإسرائيلي هذا الحلل كما جاء به الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي المؤمن والمؤمنة الحذر من ذلك، فالمؤمن يحجر نساءه وأهله، والمؤمنة تحذر من ذلك، فلا تلبس البارونكة ولا تصل الشعر بالشعر، إذ كل منهما من يعلم وفيه بعيد شديد. نعم. نورة عبد العزيز آل عبيد من القصيم عنيزة بعثت بهذه الرسالة، تقول فيها: ما الحكم إذا جلست في مجلس وهم يتحدثون بالغيبة والنميمة وهم يعرفون حكم ذلك، فهل علي ذنب وإذا لم أقل شيء مع العلم أنهم أكبر مني سنا؟ إذا جلس المسلم أو المسلمة في مجلس تحصل في الغيبة فإنه ينكر ذلك، لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يرى بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر فرض على الجميع، على الرجال والنساء. فإذا جلس الرجل أو المرأة في محل في مجتمع فيه غيبة فإنه ينكر ذلك، والمرأة تنكر ذلك على من معها، فإن لم يسمع لها قالت ولم تحضر هذا المنكر، ولم يسمع لها الحمد لله، وقد أدت ما عليها من إنكار المنكر. لكن لو كانوا لو كنا لا يبالين بها ولا يسمعن منها فإنها تقوم منكرة لذلك حتى لا تحضر المنكر ولا تشارك في سماعه. وردتنا رسالة من أحد السادة المستمعين من القصيم رياض الخضراء المرسل شين عين جيم، يقول: سمعت في برنامجكم أن الله يلعن الواشمة والمستوشمة، وقد عمل لي وشم وأنا صغيرة، فما الحل؟ هل علي كفارة أم لا؟ أرشدوني وفقكم الله. لا شك أن الوشم كبيرة من الكبائر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهذا إذا كانت المستوشمة المحول بها مكلفة راضية بهذا العمل، أما التي فعل بها وهي صغيرة فلا إثم عليها ولا شيء عليها والحمد لله. لكن لو تيسر زواله بطريقة يعرفها الأطباء ليس فيها مضرة عليها فلا بأس، هو حسن. وأما لكن فهو على ما فعله بها. وأما الموسومة التي هي صغيرة لا تعقل، لم تمنع الحلم الصغيرة لا تفهم هذه المسائل، فإن ليس على ما فعله بها. والتكليف ما يكون بالعقل والبلوغ، فما دامت فعل بها غير صغيرة فلا شيء عليها، ولكن إذا تيسر لها إزالة الوشم بطريقة حسنة ليس فيها مضرة فلا فهو حسن. طيب. أيضا تسأل الأخت شين عين حاء من القصيم في رياض الخبراء عن ذوق الطعام في نهار رمضان، كأن تذوق طاهية الطعام الملح أو نحوه. لا حرج في ذلك، لا حرج في أن يذوق الطباخ طعم الطعام، هل هو مالح أو خالص لا بأس به، لكن لا يبتلعه، يذوقه بلسانه ثم يلقيه يمسكه ولا يبتلع شيئا، فلا حرج في ذلك. نعم. هذا محسن حسين المسعودي من بلدة البدع الشمالية بعث بهذه الرسالة، يقول: إن والدي من البادية الرحل ويقوم بتربية المواشي، وأنا كنت أقوم برعاية الأغنام عنده، وفي يوم من الأيام رمضان المبارك وأنا أرعى في الأغنام قابلتني فتاة كذلك ترعى أغنامها، وكان الوقت ما بين الظهر والعصر وجلست معها، وأخذت في مبادلتي الحديث، ووصل ذلك إلى المزاح والملاعبة في أثناء ذلك اليوم الذي هو في شهر رمضان، فحصل مني ما حصل دون أن أقرب هذه الفتاة. يسأل عن حكم ذلك في شهر رمضان. أما من جهة الحكم هو لا يجوز، لا أجنبية ولا سأله أن يحادثها مخالفة تجلب الشهوة وربما أخرت إلى الفتنة والزنا، بل يجب التحرز من ذلك. أما الحديث الحاضر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة كسؤالها عن أهلها أو سؤالها عن المرأة الطيب أو عن الماء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى الفتنة، هذا لا بأس به. وأما المتاعبة والأشياء التي تتعلق بالفاحشة وفضل إلى الزنا وتسبب الوقوع في المنكر هذه الأشياء لا تجوز. أما الصوم فهو صحيح، إذا صومه صحيح إذا كان لم يخرج منه مني. فهو ذكر أنه أنزل، أما إذا كان أنزل فإن عليه أن يصوم اليوم،